الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، ونحن في مشارف أيضا الانتهاء من كتاب الزهد والرقائق، وإن شاء الله الكلام على الولاية أو الإمارة، وهذا الجزء ينتهي أو يختتم به صحيح مسلم بإذن الله. فاز من فاز وخسر من خسر، ربح من ربح، وبقي في الجهالة أو عماية الجهالة من بقي. بون شاسع وفرق واسع بين من علم وبين من جهل، وبين من عاش في الجهالة يحسب أنه على علم أو أنه على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون، لا يستوون أبدا، لا يستوون. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن اختصه الله جل في علاه بهذا الفضل العظيم، وأن يجعلنا ممن يثبت على هذا إلى الممات. نعم، صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب الصوم في السفر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. نعم، من الثقات، من رجال الصحيح. ومسدد، مقرونا بمسدد بن صربل، وثقة ثابتة أيضا روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد. هذا حماد بن سلمة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة الثابتة النبي، روى له الجماعة. عن أبيه. عن عروة، عروة من الفقهاء السبعة ومن النبلاء ومن العباد، ثقة ثابتة، تقي نقي، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم نساء العالمين، أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. يعني خيره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. النفيلي الحراني ثقة، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني. هو مجهول، محمد بن عبد المجيد المدني مجهول، لكن عندما يذكر ابن حبان كما قلت لكم الضابط هذا، إذا ذكر ابن حبان بعض المجاهير في الثقات فبيعتمد ابن حجر بيرقيه عن الجهالة بإيش؟ بأنه مقبول. مقبول معنى ذلك أنه إذا توبع، وإلا فهو إيه؟ لين الحديث. والمسألة بأسرها دائرة على الجهل، هو جهل، هو مجهول. نعم. انفرض بالتخريج له أبو داود. قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي. وحمزة أيضا مجهول، حمزة بن محمد، وهي سلسلة يتكلم عن أبي عن جدي، وهو مجهول أيضا، انفرض بالتخريج له أبو داود. قال: يذكر أن أباه أخبره. وأبوه أيضا مجهول، عندنا سلسلة يعني متتابعة متتالية في المجاهيل، وروى له أبو داود والنسائي. عن جده. طبعا عن جدي رضي الله عنه ورضاه، حمزة الأسلمي. قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادف. تعرف يعني إيش؟ هو يعني بيأجر ظهر اللي هو إيه؟ الجمل، يعني هو يملك جملا يسافر عليه، طيب، ويؤجره أيضا. قال: وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. يعني هو بيقول هات الجزئية الأخيرة، ماذا قال؟ قال: ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجري أو أفطر؟ نعم، هذا ما يراه الفقهاء أو الأئمة الثلاثة على مسألة الإسراع والتعجيل في الصوم حتى لا يصير دينا، وهذا فقه من فقه الصحابة. عامة هذا أيضا يبين لنا فضل حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وفضل الصحابة جميعا، أنهم كما قلنا إذا استشكل عليهم أمر فإنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العبادات المهمة في هذه الأبواب، لا سيما أيضا في الصيام، وهو يسافر ويجد نفسه ويجد في السفر مشقة، السفر يعني في عصورهم غير في عصورنا، السفر في عصورهم مشقة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لذلك الإنسان قال السفر مشقة، أو قال السفر قطعة من العذاب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قال فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع أو قال فليعجل إلى أهلي، لكنه قال السفر قطعة من العذاب، لكنه يقول أنا شاب وبي قوة وأستطيع أن أستمر في الصيام يكون أعظم لي في الأجر. انظر كأنه كان يعلم أن المسألة على الاستواء وأن المسألة على التخير، قال يكون أعظم لي في الأجر أن أصوم، فقال له سلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عدم التفضيل، هذا إشعار في هذا الحديث لما يقول أيهما أعظم، فيقول له سلم إن شئت فافعل، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، معناه كأنه يقول وليس إيه؟ ليس المسألة على أن هذا الأعظم. عامة أقول هذه تتعلق بها مسائل، وباقي الباب يتعلق به مسائل فقهية مهمة في هذا الباب. المسألة الأولى، الإجماع انعقد على جواز الرخصة وجواز الفطر في السفر، هذا انعقد الإجماع بين الأئمة من السلف والخلف على جواز الفطر حين السفر، فهي رخصة يترخص بها المرء، وهذه لها أدلة كثيرة، منها كتاب الله جل في علاه، قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، وهذه يعني تدل على أن الفطر أو الترخص بالفطر جائز. قد أفطر الصحابة وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كراع الغميم ثم أتوا له بكوب ماء بعد العصر فشرب أمام الناس، فأفطر السلام في السفر، وأنس أيضا أثبت أن كثير من الصحابة كانوا يفطرون وهم على سفر، فإذا الإجماع منعقد على أنه يجوز للإنسان أن يترخص ويترخص بالفطر حينما يكون مسافرا وهو في رمضان، هذه المسألة الأولى. أما المسألة وأيضا في الحديث عن أنس وقال من الصائم من المفطر لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، لكن كما قلنا أنه بالإجماع والاتفاق له أن يترخص ويأخذ بالرخصة وأن يفطر، وحديث الباب ظاهر بذلك عندما قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. المسألة الثانية هو إذا قلنا بالإجماع والاتفاق يجوز له أن يترخص ويفطر في الصوم، فأيهما أفضل أيهما أعظم، لأنه قال أعظم للأجر، ففي قوله أيهما أعظم للأجر تدل على الأفضلية، وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة بين العلماء. القول الأول قول الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف، قالوا الأفضل الصوم، الأفضل الصوم لأمور من باب النظر، من باب الأثر ومن باب النظر. من باب الأثر عندهم في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فقالوا هنا الله جل وعلا بعدما خير قال وأن تصوموا خير لكم، وبين أن الخيرية منوطة بالصوم. قالوا والثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وقد اشتد الأمر على الصحابة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله بن رواحة قال وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ويصف الصحابة يقول اشتد علينا الحر، فكان أحدنا يتقي من الحر بإيش؟ بثوبه، وأحدنا يعني وكان السلام يأخذ الماء يبلل به رأسه، قال وما منا من صائم إلا عبد الله بن رواحة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذه دلالة أيضا على أفضلية الصوم، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال إن أفطرت فهو رخصة وإن صمت فهو أفضل، وهذا موقوف على أنس ورواه البيهقي، قال إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل. قالوا الصحابي الذي صح بن سلم في السفر وفي الحضر في رمضان أعلم الناس بهذا الأمر، قال أنس إن صمت إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل، يعني الأفضل عليك بالصوم. وأما من النظر فقالوا التعجيل بسرعة بالصوم أفضل لبراءة الذمة، لا تنشغل الذمة لأنه ما يدري ما يحدث له بعد ذلك من الأهواء، من الشدة، من الموت، من فقالوا التعجيل أبرأ للذمة، وحتى لا تنشغل الذمة بدين يكون عليه، فقالوا التعجيل أبرأ له في هذا الباب، فالأولى له أن يصوم إلا أن يجهده السفر فله الفطر، والفطر يكون بذلك أفضل له. هذا القول الأول للأئمة الثلاثة. القول الثاني وقول الإمام أحمد بن حنبل قال الأفضل الفطر، وهذا الأفضل الفطر عنده على الإطلاق، مع أن الأئمة الثلاثة قالوا إن جهده السفر فله إيش الفطر يكون أفضل، لكن الإمام أحمد قال الفطر على الإطلاق هو الأفضل، يعني الأعظم الأجر هو الفطر. قالوا والدلالة على ذلك دلالات، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر، وأفطر في قراع الغميم لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الأدلة عن النبي عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أما الدليل الفاصل لهم في الأفضلية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر وكانوا على صيام، فما استطاع أهل الصيام أن يقوموا أن يفعلوا شيء، فقام المفطرون فأقاموا الخيام وأقاموا كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فقالوا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأفضلية. قالوا ولأن الخلاف وارد بين العلماء على مسألة جواز الفطر أو جواز الصوم، يعني مسألة الصوم في السفر فيها ما فيها من الأخذ والرد والخلاف حتى بين الصحابة كما سنبين، فقالوا إذن والخروج من الخلاف المستحب، فإذا المسألة ضمت معهم في الأفضلية بهذه الأدلة، الخروج من الخلاف المستحب أن السلام أفطر، أيضا أن هذه رخصة والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا سيما أنهم اتفقوا جميعا على أن من عزف عن الرخصة تنطع وهلك المتنطعون، يعني أصلا من لم يفعل ذلك يعني لا يراها رخصة أو يعطل رخصة فإنه بذلك آثم بهذا الفعل، فقالوا إذن الأفضل الفطر. القول الثالث قول لعمر بن عبد العزيز وبعض التابعين، قالوا أفضله أيسره، وترجيح شيخ الإسلام تميم أفضله أيسره، قالوا نحن الآن نجد الأدلة، إن نظرنا إلى أدلة الأئمة الثلاثة فصحيحة، وإن نظرنا إلى أدلة الإمام أحمد فصحيحة، لكن لو نظرنا بدقة نظر نقول هذه لها جانب وهذه لها جانب، فلو جمعنا الجانبين قلنا بالقول الصحيح في ذلك، وهو أنهم قالوا أفضلوا أيسروا، هذه قاعدة يقاعدونها وهي قاعدة صراحة تسير في كل شيء، قالوا أفضلوا أيسروا، إن كان من اليسر عليه سرعة براءة الذمة فهذا الأفضل، يعني إن كان لا يشق عليه الصوم ولا يجد في نفسه شيء من الشدة والمشقة فقالوا أفضلوا الصوم، وإن وجد المشقة كما استدل به الإمام أحمد في حديث ليس من البر الصيام في السفر، فإن ورد المشقة فأفضل الفطر. وهؤلاء لهم قواعد عامة يمشون بها، قالوا قد ورد الفطر وورد الصوم، وقالوا من الصائم من المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن قالوا هنا عندما نقول ما هو الأعظم نقول أصول الشريعة ومقاصد الشريعة تحكم لنا في هذا، وأصول الشريعة التخفيف والتيسير، أصول الشريعة التخفيف والتيسير، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، انما بعثتم ميسرين، وايضا قال النبي صلى الله قالت عائشه رضي الله عنها ارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختاره ايسرهما ما لم يكن اسما، يعني الدلالات واضحه جدا على مساله التيسير، فقالوا اذا التيسير هو الافضل، فان كان اليسر في الصيام فيكون الصيام ويكون هو الافضل والافضليه في ذلك لانها موافقه لمقاصد الشريعه، وان كان التيسير في الفطر او ليس الفطر فاذا الافضليه تكون مع الفطر لانها مع التيسير، لان مقاصد الشريعه واصل الشريعه هو التيسير، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان اليسر فثم شرع الله، وهذا الراجح الصحيح في هذه المساله. طيب المساله الثالثه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فايش فافطر، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اتفق الائمه الاربعه، هذه مساله تتعلق بها ان شئت، هل هذا على التخير ام لا، ولذلك الخلاف في العلماء في هذه المساله على التخير ام لا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، فقالوا هذه المساله على التخير في ظاهرها، لذلك اتفقت كلمه الائمه الاربعه بانهم قالوا لا يجب الصيام في السفر، صفر لا يجب الفطر في الصفر صفر اسف لا يجب الفطر في الصفر. المساله على التخيير، ان شاء صام وان شاء افطر. واستدل على ذلك بادله كثيره جدا من الكتاب والسنه ومن النظر. اسالك عن النظر وعلي الكتاب والسنه، ما رايك ابدا بالكتاب والسنه اولا؟ بالكتاب، قالوا قد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وين وجه الدلاله هنا؟ كيف الايه لا تنبئ بما تقولون بحمل الاحوال؟ الجمهور يستدلون بهذه الايه على انه لا يجب الفطر. ها من قال بذلك؟ ما قال فعد، ده هو اصلا الظاهر يخالف ما تقولون، قال فعدة وجوبا من ايام اخر. هو الحق في هذا الباب. اسمعوا بس يا اخوان، الله يبارك فيكم، لا يؤخذ منها فعدة من ايام اخر، يظهر منها يؤخذ منها شيء في هذا الباب على ان ظاهرها ايه؟ وجوب الفطر. هم يقولون نعم وجوب، وجوب العده يعني القضاء، نعم وجوب القضاء ان افطر. هذا عند الجمهور، يعني فاهمين كيف؟ يعني الجمهور يقولون المسألة عندنا المسرح النظر كله في التقدير، في أصل التقدير، يعني مسرح النظر أصالة في التقدير، التقدير. فإن أفطر يبقى إذن فعدته من أفطر. أنت قلت كده؟ والله ما قلت كده يا نصير. طب ممكن تفهم نصير؟ عشان عارف لما هتفهمها هترتاح. يعني هو الجمهور يقولون يعني إذا قال الله تعالى فعدته من أيام أخرى، ليست المسألة يجب فطر فعليكم إيش العدة؟ لا، يعني إن أفطرتم إذن فعدتم من أيام أخرى. هذا قول الجمهور. والآية نفسها، نفس الآية لمن يقول بوجوب الفطر، لأن مسرح الخلاف بينهم إيه؟ ليس الآية أصل التقدير، مسرح الخلاف بينهم في أصل التقدير. فهمت يا أستاذ؟ يبقى جمهور العلماء يقولون بتقدير آخر، يقولون إن قال من كان منكم مريضا أو على سفر فإن أفطر فعدتم من أيام أخرى، فإن أفطر. هذا التقدير عندهم طبعا. بقى كما قال المعقد البسيط، إذا سألناهم بقى طب من أين أتيتهم بالتقدير، سيقولون إيه؟ بالأدلة، عندنا قد قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وأيضا من لسان، ده لسان المقال، من لسان الحال، أفطر وصام، أفطر وصاموا الصحابة، من ومن أفطر ومن ومن من صام. هو أيضا السلام أفطر في السفر وصام، فقالوا بقى إذن هذه الأدلة أثبتت لنا حسن التقدير في هذا، إن صام إن أفطر فعليه عدة من أيام أخرى. واستدلوا أيضا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم. واستدلوا على ذلك أيضا مع الآية، استدلوا على ذلك بأن الفطر لا يجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر كما حديث عبد الله بن راحة، كما قلنا أنه قال يعني اشتد علينا الحر، ما هو منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا سلم سافر من المدينة إلى مكة وقد إيش؟ وقد صام إلى كراع الغميم، صام وأفطر بعدها، يعني إذن له الفطر وله إيه؟ وله الصيام. فقالوا ليس الفطر واجبا لأن سلم قد صام إلى كراع الغميم، فهذا صيام سلم يثبت صحة. وأيضا قول سلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فإذا هذه أدلة يستدل بها من قال بأن الفطر في السفر لا يجب، هو رخصة فقط. عبد الرحمن بن عوف من الصحابة قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الإيش؟ في الحضر. والحق أن يعني جميع الفقهاء قالوا بذلك طبعا، قالوا هذا قول مهجور، وقد اتفق الصحابة على صوم الفطر، لكنه يعني قول عبد الرحمن بن عوف وتمسك به ابن حزم، قال: الصائم في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وابن حزم قال: يجب الفطر ويحرم الصوم. نعم، من في الجماهير طيب النظر، ما خلاص يبقى نسب وجوب الفطر. يبقى هو ناسب وجوب الفطر هو الآن، لأن هذا ما في التيسير، المشقة تجلب التيسير، وجوبا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. احنا نتكلم عن النظر الآن، النظر من النظر. طب خلاص شق على بعضهم ولم يشق على الآخر، يجب الفطرة عندما شاء عند المشقة، وهي مشقة تحتمل. قال ما منا من صائم عبد الله بن رواحة ورسول الله مشقة والنبي صلى الله عليه وسلم، ونعم وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من ناحية النظر، هم يقولون من ناحية النظر، ها من ناحية النظر أنه لا يجب الفطر. النهاردة نسخة حقه كيف؟ هو طبعا وجهة النظر الصحيحة مسألة التفاوت مسألة جيدة يقال فيها بذلك، يقال هذا التفاوت يمنع التعميم، النظر فيها لأنه ما درش يصيغها صحيح، لكن كلام جيد، التفاوت يمنع التعميم، فإن كان التفاوت يمنع التعميم يبقى لا بد أن نقول لا إلزام، فهم؟ لكن سيرد عليه فقط، يرد عليه أنه يقول لا، نحن نقول بقى إذن عندما تكون التفاوت المشقة يبقى يجب، يبقى إذن أتيت إلينا في قولنا أيضا، مفهوم؟ ده اللي يرد عليه، لكن هو حق من ناحية النظر أن التفاوت يلزم من التفاوت عدم التعميم، وده صحيح جدا، يلزم من التفاوت عدم التعميم. هم يقولون من ناحية النظر في هذا الباب، لو كان الأمر على ما تقولون كان لابد على النبي السلام البيان، وجوبا لابد على النبي السلام البيان، إما بلسان القول وإما بلسان الحال، وهذا لم يظهر، كان على النبي السلام البيان إما بلسان القول وإما بلسان الحال. والحق بأن الذي يخالف أرضه سيورد علينا إيش؟ قد بيّن كيف قال ليس من السر من من ليس من البر والسماء، قلنا نظرتم بعين إيه؟ بعين واحدة، لو نظرتم بالعينين نقول بيّن هنا وبيّن هنا، فأيهما الآن أنت تستطيع أن تقول بأنه يقدم على هذا الكلام من ناحية النظر. ذهب عبد الرحمن عوف وذهب ابن حزم الظاهري على وجوب الفطر في الصوم، وأن من صام أثم وعليه القضاء ولا يعتد بصومه، ما عليه الذي حازه وفاز به هو عدم الطعام والشراب فقط وليس له شيء. يبقى إذن قالوا الصوم في السفر حرام، يأثم به المرء وعليه وجوبا القضاء، يبقى إذن لا تسقط المطالبة ويأثم بذلك وعليه أيضا وجوبا القضاء. هذا قول أظهري، واستدلوا بصراحة بأدلة كثيرة جدا، منها أولا الآية، منها النظر والأثر، أيضا منها الآية قول الله جل في علاه فعدة من أيام من كان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا الآية يستدلون بها على سبيل الإيش؟ التقدير، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر، وإن أفطر فعدتهم إيه؟ من أيام أخر، فقالوا فليفطر وجوبا وعدة وجوبا من أيام أخر، يبقى المسألة مسألة التقدير. وإذا قلت لهم ولما قدرتم هذا ولم تقدروا إن شئت فأفطر ثم عليك القضاء، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصيام في السفر، مفهوم؟ ويستدلون على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا تحت شجرة يظلل عليه فقال ما هذا ما به، فقالوا يا رسول الله إيه؟ صائم يا رسول الله، قال صائم، ثم قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا يعني هذا من عمدة الأدلة عند ابن حزم في هذا الباب، ليس من البر الصيام في السفر، وإذا لم يكن من البر فهو إيه؟ من الإثم، يبقى كأنه يقول والصيام في السفر من الإثم. ما رأيك في المفهوم هذا يا شيخ كريم؟ بقول انت كمان هتنجر، طب هو عشان بيتغيب مش عارف بيتلطش، انت بتجري وراه ما في ايه. انا اقول ما رايك في المفهوم هذا، بيقول لي وقعت حال، ودي ما لهاش دعوه باللي انا سالته خالص، الاجابه هذه اجنبيه على ما سالت انا، هو بيتعجل عايز يشوف الاجابه على الرجل اللي بيقول بالوجوب ده كيف. انا بقول له ما رايك في هذا المفهوم، ليس من البر الصيام في السفر، يبقى المفهوم الاسم الصيام في السفر. انت موافق على ايه؟ موافق على المفهوم. ابن حزم نفسه لا يوافق على المفهوم واستدل به، عشان كده انا بسال الاستاذ ما رايك في المفهوم، وهو ماشي ولا له لب في العيل ولا في النفير. عامه هم يستدلون بليس من البر الصيام في السفر، انت فلتت منها انك قلت انك موجود، ليس من البر الصيام في السفر. الحق ان الاحتجاج هنا بالمفهوم، وابن حزم لا يقول بالمفهوم، ابن حزم لا يقول بالمفهوم، الاستدلال به من المفهوم، يعني الاسم الصيام من السفر. لكن هو يقول دعك الآن أنا أتكلم على الإثم، أنا أتكلم على إيه؟ أتكلم على أنه ليس من البر أن تصوم، نفى أن يكون من البر. طيب نفى أن يكون من البر، لكن هو لا يحتج بمفهوم واحتج به هنا الآن، يعني هذا الاستدلال لا يكتمل معه إلا الاحتجاج بإيش؟ بالمفهوم، وهو لا يقول بالمفهوم. فما من أصول مذهب تطرح شيئا ولا تعمل به إلا ويعوز إليه، لابد يعوز إليه. لذلك أنا طلعت أكثر من مسألة قاس فيها ابن حزم. ابن حزم أشد الناس مخالفة ومحاربة للقياس، وقاس في إيش؟ في المحلة، في أكثر من مسألة يقيس في المحلة، ما يستطيع، ما يستطيع، وهو مذهبه ما ضعف إلا بالبعد عن إيش؟ عن القياس. المهم أنه يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بلغة أخرى أيضا، صحيح؟ صحيح؟ بلغة من هذه؟ لغة حمير، تكلم بلغة حمير على نفس الأمر، فهي لغة حمير فتكلم بها، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إذا دخل إلى لغة قوم عم يتكلم بها، هذه معروفة أنه هو من باب تأليف الناس، بغض النظر عن مسألة الإسناد في هذا الباب. طيب استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ذهب إلى كراع الغميم، وصل خرج من مكة صائما إلى أن بلغ كراع الغميم فأفطر، وأتوا له بكوب من ماء بعد العصر فشرب، فقال أنتم مقبلون، وهذا سيأت في الحديث هذا، أنتم مقبلون إيش على عدوكم. فصام أناس، يعني بعد ما قال سلم أمرهم بالفطر صام أناس، فقال سلم أولئك لما قالوا له أفطر أناس وصام أناس، قال من الذي صام؟ قالوا كذا وكذا، قال سلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهنا يغني التصريح ابن حزم، هنا يغني في هذا الحديث ليش التصريح، لو قال اولئك العصاة، اولئك العصاة، قل اولئك العصاة، قال وما هي المعصية؟ المعصية هنا انه ايه؟ انه صام في السفر، انه صام في السفر، قال اولئك العصاة. ما هو ده اللي سنتكلم به، لكن هم عصاة لان المسلم امرهم بالفطر فلم يفطروا، فقال اولئك العصاة لان امرهم ان المسلم فلم يفعلوا، قال اولئك العصاة، اولئك العصاة. قالوا ولأن هذا موافق، وطبعا من النظر بقى يكون لأن هذا موافق لمقاصد الشريعة، لأن هذا موافق لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة التيسير ومن التيسير الفطر. وأيضا على كلام يخالف تأصيل ابن حزم لكنه صحيح، تقديم الحاضر على المبيح، تطبيق القاعدة اللي احنا نتكلم عنها، تقديم الحاضر على المبيح. وين بقى الحاضر والمبيح؟ وين ابراهيم يا متغيب؟ يعني انت مش نقلت هنا، ليش بتتغيب؟ ليش مشاغل؟ دعك من المشاغل يا ابراهيم، هذه الساعه ساعه الليل هذه يعني تجعل لك الخير كل الخير في ايه؟ في كل يومك ونهارك وليلك. اتفضل. لا انت بتفسر لي يعني ايه حاضر ومبيح؟ أين الحاضر وأين المبيح؟ ممتاز، قول سلم ليس من البر الصيام في السفر، حاضر أقول الآن، والمبيح إن شئت فصم، وفعلا سلم. فقالوا تعارض الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر على المبيح. وصراحة المسألة مسألة قوية، مسألة الخلاف في مسألة السفر والصوم في السفر مسألة قوية، لكن الأئمة الأربعة يرون أن القول بوجوب الفطر قول مهجور، القول بوجوب الفطر، أما الأربعة يرون أن القول بوجوب الفطر قول مهجور. وإذا نظرت للأدلة فالأدلة صراحة هنا وهنا، والذي أدين الله به الراجح الصحيح وأنه الفطر لا يجب في السفر، الفطر لا يجب في السفر، قد يستحب، نعم قد يستحب، لكنه لا يجب في الفطر في السفر. ولا يأثم من صام بل يعتد صومه ويجزئه هذا الصوم وتسقط عنه المطالبة، هذا الراجح الصحيح للأدلة الكثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام، وصام الصحابة، وقال أنس كنا منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا لما قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، دل ذلك على وجود إيش؟ على وجود الصائمين، إذا ذهب المفطرون بالأجر إذا دل ذلك على وجود الصائمين، فهذه دلالة أيضا واضحة على ترجيح هذا القول. أما الأدلة التي استدل بها من قال بأنه يجب الفطر، منها أولا الآية فالآية منازع فيها، فالآية في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر منازع بالاستدلال بها، منازع فيها. لما؟ لأن الاستدلال فيها بأصل إيه؟ التقدير، بأصل التقدير. وإحنا قلنا التقدير عليه دلائل، فإذا قلت بأنه من كان مريضا أو على سفر فليفطر لقول الإنسان ليس البر من السفر، لك وجهة، لكن لنا إحنا أيضا وجهة أن نقول إن أفطر لقوله إن شئت في صوم وإن شئت فأفطر، لا سيما وأن الحديث في نص في رمضان، قال إني شاب وإني في هذا الشهر شهر إيه؟ شهر رمضان، فالكلام على شهر رمضان. فإذا المسألة في خصوصية المسألة، فقال له سلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنقول إذا لا دلالة لكم في الآية. كيف ذلك؟ عندهم دلالة احتمال، لكن أقول لهم لا دلالة لكم في الآية، هل يوافقون أو لا يوافقون؟ دخلنا في القاعدة الطريقة الدليل الذي تطرق إلى احتمال سقط به الاستدلال، سيرد عليك ويقول ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، والاحتمال عندنا ليس احتمال بل هو بيان لقوله ليس من البر الصوم في السفر. أجب تفضل. ممتاز، هو الأصل عدم التقدير، لكن هنا لابد من التقدير. نعم شير؟ لا إليه؟ لا لا صح، الأصل عدم التقدير، ده هو ده الصحيح لغة. قلت له أما الآية فهنا لابد من التقدير. نعم، أما الآية فهنا لابد من التقدير. هو الحق أنا تقول في مسألة الاحتمالية ديت مسألة ممكن يرد علينا ويرد علينا بما قلنا، هو الأصل في الكلام أنا أقول له لم يسلم دليلك من المعارضة، فلم يسلم المعارضة لا يصفو لك، كدرنا عليك، فلا تستطيع أن تقنعنا بهذا، لا يسلم دليلك من معارضة، وقد عرضناه بإيه؟ بما عندنا من التقديرات، فإن لم يسلم دليلك من المعارضة لا تستطيع أن تقف أمامنا إيش بهذا الدليل فتقنعنا فتردنا عما نتبنى، لا يسلم دليلك من المعارضة. يبقى إذن الآية ليس لهم دليل في ذلك. أما الحديث ليس من البر الصيام في السفر، قلنا نقول به، نحن نقول به ولا نرد عليك فيه. قال لكننا نرد عليك فيه حجر، يعني إيه؟ يعني نرد عليكم في إيه؟ في التعميم. ممتاز، انا اريد كده المفروض طالب علم يكون عنده ملاحظه سريعه، يعني اذا قلنا بهذا الكلام هو يقول ليس البر الصيام في السفر، قلنا نقول به لكننا نعارضك فيه، يبقى خلاص ما دمنا نقول به نعارضك في امر انت الان بتحتج علينا به، وهو ايه؟ التعميم، انك عممت التعميم، يبقى احنا نعارضك في التعميم، كما اننا نقول بهذا الحديث نرد عليك في التعميم. قال وما الذي يجعلك ترد علينا في التعميم؟ قلنا ايش؟ لسان الحال ولسان المقال. أما لسان المقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عندما قال له الشاب القوي الذي قال في السفر، قال أنا في السفر، قال إن شئت وفي شهر رمضان، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يبقى إذن نحن نعارضك في التعميم، لا نعارضك في أصل الاستدلال بالحديث، لأننا نقول به أيضا، والمعارضة بالتعميم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، هذا لسان المقال. ولسان الحال قد صام النبي صلى الله عليه وسلم، صام إلى كراع الغميم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام أيضا ورأى الصحابة يصومون أمامه ولم ينكر عليه، كما قال أنس فلا يعيب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى المعارضة له في التعميم لا في أصل الاستدلال. نقول ونحن نستدل بهذا الحديث أن الحديث وقت عيد، كلما كان حاله من حال هذا الرجل الذي يظلل عليه ونام تحت الشجرة وكأنه سيموت من الصوم قلنا يجب عليه الفطر. ولما قال لأدلة أخرى أثبتت لنا الوجوب، وقلنا الوجوب في وقعة العين هذه، وطبعا كما قال علماؤنا هي ليست وقعة عين، خطأ نقول وقعة عين، هي وقعة حال، لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، يعني ليس هذا الشخص بذاته هو الذي يفطر، لا، من كان في حاله، يبقى هي وقائع الأحوال تنزل إيش؟ تنزل منزل العموم في حالات، لكنها أصالة تكون في نفس الأحوال، فمن كان في حاله قد يحكم عليه بإيه؟ بنفس حكمه، من كان في حاله ينزل عليه الحكم كما في حكمه. مفهوم؟ يبقى إذا ظلل عليه وكاد يموت فإننا نقول أنه يجب عليه الفطر. وبأدلة أخرى تقوي هذا الفهم بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيبقى إذا نقول بأن ليس البر من السفر، ليس من البر السفر، هذه وقعت حال لا تعمم، وقعت حال لا تعمم. ولما لا تعمم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وأيضا صيام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بهذا أسعد الناس بإيش؟ بالأدلة، لأنك أخذت طرفا واحدا تكلمت به، ونحن نأخذ بكل الأطراف نتكلم بها. قالوا: سلمتم من الآية، سلمتم من الحديث، ماذا تقولون في قوله السلام تصريحا: أولئك العصاة، أولئك العصاة؟ قلنا: أشكل علينا لما يقول السلام أولئك العصاة وهو صائم. قالوا: إذن تكونوا خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون من ذلك، سهل أن يخرجوا. يقولون: إذن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة ماذا يفعل؟ ما الخصية كيف تتعدى عبد الله بن رواحة؟ فقد صام عبد الله بن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتداد الحر على الجميع. يبقى إذن نقول: أولئك العصاة هم العصاة، نؤمن بالله ونؤمن برسوله وأمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم أغفلتم، أمنتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم إيش؟ أغفلتم ما كيف تكون على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي لما قال أولئك العصاة، هل هذا على التعميم؟ يبقى المعارضة معهم أيضا على إيش؟ على التعميم، ونوافقه على أنهم عصاة، مفهوم؟ لكن أنت لو نظرت ودققت النظر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عصاة مع أنه صام وأقر بالصيام وصام الصحابة، ولا عيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؟ فنقول: يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لا يقصد التعميم أبدا، لها حال من الأحوال، وكان الحال هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم مقبلون على عدو لكم. يبقى إذن كان الأقوى لكم الفطر، لأن هناك مقاصد الشريعة تتحكم. زكي بن تيمية، يا له من عالم النبي، به قوة على الصوم، وكانوا يقتلون التتر، فأمر الناس بالفطر، فتحرج الناس، فقام فأخذ الطعام، وليس له بغية من طعام ولا شراب، يأكل ويمشي بين الصفوف أمام الناس. وطبعا الشيخ سامي سمية الله تعالى جعله القبول حتى عند الجنون، يعني يتشكرون بشكله. فكان لما أكل وسار أمام الجنود أكلوا وأفطروا كما أفطر شيخ الإسلام. شوف الأسوة هنا والعالم الجليل عندنا، كيف تأثير العالم الجليل على الأفراد. هذا هكذا، إن كان عالما حقا وظهر علمه لابد أن ترى أن الله تعالى يجعل الخضوع له كلية دون معارضة. أنا قلت لك الشموس الثلاثة كانت موجودة، وكانت الفتوى إذا خرجت من واحد من الثلاثة، مش اتفاق الثلاثة، واحد من الثلاثة الجميع لابد أن يذعن، لا خلاف بحال من الأحوال. أنت تعلم وتذكر عندما كنا في الطلب جميعا، إذا قيل لك الشيخ ابن باز أفتى بكذا، انتهى الموضوع. حتى لما أخطأ في فتوى معينة، لما خرجنا نتكلم علميا على خطأ الفتوى، كان الكلام بإجلال، وكان اللي خطأه أصوات الألباني. ولما خطأه قال: ما رأيت أحد في السعودية يعني مثلا يعني يحيد عن مذهب الحنابلة مثل ابن باز ابن عثمين، يتحررون وهم أتباع الدليل، معناهم حنابلة، قال هم أتباع الدليل وخطأوا. هذه المسألة سبحان ربي العظيم، إذا كان العالم الأسوة كلامه أو فعله تراه الجميع يزعنون إلى ذلك. فقام فمشى بين الناس فأكلوا للتقوية على محاربة التتر. مقاصد الشريعة هنا، لأن المسألة مسألة إيه؟ استباحة بيضة، المسألة مسألة ديانة، المسألة مسألة راية مرفوعة. لذلك النبي أمرهم قال: تتقوون على عدوكم. وهم يتربصون بهم الدوائر، أهل مكة يريدون إسقاط الدولة الإسلامية. فلما صام أناس مع أن الصيام قربة، قال: أولئك العصاة. وهذا يدلك على دلالة من أعظم ما تكون، يعني أقول من أعظم ما يكون، هذا من الأمر الوجوب أي أحد ممكن يراه. جزاك الله خيرا. طبعا كثير من إخوة لا تراها ورأيتها أنت، لكن هناك ما أهمه أخفى من ذلك. ايه الامتثال ممتاز، انا اريد بقى الكلام الرائع بقى عليها. لا، الامتثال خير من الادب، اطلع بره. لا نرد الخطا بخطا. هم يقولون الادب يقدر على الامتثال، فانا نرد عليهم نقول: لا، الامتثال يرد يقدر على الادب. لا، نقول الادب من الامتثال، ده الادب من الامتثال. ممتاز، ما هو ده هنا إمعان فيما أريد، أنهم أشد الناس معصية لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. قد يزل النبيل، ده صحيح، ما ممتاز، ماشي، ما هو نفس الآن بس جيد. بص، هو هذا الذي أريده لكن بصيغة أخرى. ممتاز، السنة وحي، نعم. خلاص، العبادة لا تكون بالهوى، العبادة لا تكون بالهوى، الدين لا يكون إلا بالامتثال، العبادة لا تكون بالهوى. وكم من مريد للخير لم مع ان هذا شهر رمضان وهذا صومه واجب واجب بامر الكتاب، ومع ذلك كانت المعصيه في ان يصوم، كانت المعصيه في ان يصوم. وهذه فيها دلاله ان الله تعالى يبتلي العباد ويختبرهم ليرى ان تمام انقيادهم. حينما كانت الطاعه امرهم بالايش؟ بتركها. فلو كانوا حقا يطيعون الله سيدركونها. ولذلك الله تعالى قال ايش؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق او المغرب، لا، المساله تمام الانقياد، البر، الطاعه، الدين يظهر في الانقياد. ولذلك اختبار الانقياد كان للعاصي فعدلت التوبه. من وين بقى؟ نعم صحيح، ارايت في الابتلاء والاختبار حتى تعجل التوبه اختبر الله انقياده. اولا الهجر، الهجران، الناس هجروه. وحتى انه لما ارتقى السور وقال ابن عمي اما تراني احب الله ورسوله، فسكت ما رد عليه، فالح عليه اناشدك بالله، فقال له الله اعلم، هذه قتلته كمان، فبكى بكاء عظيما، فذهب فاغتم، فبعث عليه السلام وقال لا، قال فارق ايه؟ فارق اهل. فقال اطلقها؟ قال عليه السلام فارق اهلك، هذا هو. فقال لها الحق بايه؟ شوف تمام الانقياد، تمام الانقياد، الحق باهلك، انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق، وهو ايش؟ انت تعرفون ما مدى هذا الفعل؟ ده هو ويهجره الصحابه ويهجره النبي، وياتيه الخطاب من الغسان هذا الخبيث ويقول ائتنا نواسك، طيب، فيجعلها في التنور، ومع ذلك ياتيه الامر فارق اهلك. فيقول اطلقها، وهذا دلاله واضحه جدا على تمام الانقياد، انه لو قال له طلقها لقال سمعت واطعت. هي الديانة، تمام الديانة هي تمام الانقياد. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افطروا وجب السمع والطاعة، مع انه صيام وامر الله به، لكن الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افطروا، فلما صاموا قال اولئك العصاة، اشباع، اشباع في المعصية، اولئك العصاة، لانهم في محل اظهار الانقياد لم ينقادوا، فليس الديانة. وهذه يزل النبيل بهذا الباب. لذلك أن لتختبر نفسك انظر انقيادك لله الذي فعله، تمام الانقياد، ما ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا والإسلامي دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال أولئك العصاة، كانت في حالة في حالة خاصة ولا تعم، في حالة خاصة ولا تعم. إذا نستخلص من هذا الباب أن نقول بأن الحق بأن الصوم في السفر يجوز ويجزئ ويسقط أو تسقط المطالبة بذلك، إن كان يسيرا فهو الأفضل، وإن كان شاقا فهو خلاف الأولى ويصح منه الصوم، حتى لو تحمل مشاق فيصح منه الصوم، والله جل في علاه يجر على ذلك وتسقط المطالبة. وأما وجوب الفطر، يجب الفطر إذا شرف المرء على الهلاك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا بالنسبة في الورديان كله بيتألف علينا، مش عارف. نعم تفضل المعقد البسيط، ولا خلي الشيخ نصير الأول. ما ردناش على النظر فيش. طيب حاضر، ما نرد عليهم، فقد قالوا من ناحية النظر، قالوا بأنه الحاضر يقدر، أنا قالوا من مقاصد الشريعة التيسير، والتيسير يكون بالإيش؟ يكون بالفطري. فقلنا هذا لا يلزم، يعني نقول احنا معكم في هذا الباب، لكن المعارضة انها ايه؟ انها تجب، فهي لا تجب فلا يلزم بذلك. واما الحاضر يقدم على المبيح، قلنا نعم والله الحاضر يقدم على المبيح عند التعارض من جميع الجهات، عند التعارض من جميع الجهات، ولكن هنا الجمع موجود، الجمع موجود، والجمع هنا اولى من ايش؟ من مسألة الترجيح، لاننا قلنا الحاضر يقدم على المبيح هذه مسألة ترجيح، والترجيح لا نؤول اليه الا بعدم استطاعتنا ايش؟ الجمع، وقد ورد الجمع. والجمع هو ايه؟ هو ان العام يعمل في عمومي والخاص يعمل في خصوصي، بمعنى العام يصح له الصوم ويصح له الفطر وافضل ايسره، الا عند المشقه او شارف على الموت يجب عليه الفطر. يبقى كده عملنا بكل الادله، العام عمل في عمومي والخاص عمل في خصوصي. وهذا اخر الكلام على هذه المسائل، بقي حديثان في الباب هيكون منهم الفوائد المستنبطه. ابن حزم يقول لو صام يأثم وصيامه لا يعتد به وعليه القضاء وجوبا. ممتاز والله، ايه الجمال ده. هو اولا طبعا هياخذها من قول سلم، ليس ايه؟ ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذه مساله ايش هذا؟ انت معقد بسيط حقا. لا لا حقا، هو لفت الانتباه لمساله مهمه جدا، وهي مسألة عدم الإجزاء. وين عدم الإجزاء؟ من عنده هو تطبيق لا تطبيق القاعدة مطلقا لا يقتضي إيه الفساد. هو ألفت الانتباه إلى هذا وكان لابد نحن نصرح بها. ممتاز، الورديان تخرج ذهب. نعم، الصحيح أن نقول يا معقد يا بسيط أنه لما قال لا يجزئه الدلالة على ذلك إيش؟ الدلالة على ذلك هو تطبيق القاعدة من المطلق لا يقتضي الفساد. طبعا طبعا هو لا يقول مطلق لا يقتضي الفساد بهذه الطريقة، ويقول إيش؟ بيستدل بالحديث على طول، لأن ابن حزم بارع في الاستدلال بالأدلة. يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. يبقى إذا قد صام صوما ليس عليه أمرنا فهو باطل. طب الرد عليه كيف؟ نقول نعم، نحن نقول بالقاعدة، لكننا نعارضك. نعارضك في إيه يا معقد يا بسيط؟ لفت الانتباه فاجب. نعارض في التعميم، نقول نعم مطلق نهي يقتضي الفساد، لكن ليس في كل إيش؟ في كل النهي يقتضي الفساد. ونرد عليه ردا جميلا في مسألة الحديث، أنت قلت من صام صياما أنه صام صياما ليس إيه؟ عليه أمرنا فهو رد. نقول لا، صام صياما عليه أمرنا وخالف إيه؟ الأولى في بعض صفات، ليس بعض صفات الصوم، في بعض أمور اللي هي إيه؟ مسألة الصيام في السفر لا سيما، وأنه قد وردت الأدلة على جواز ذلك بصيام وسلم بلسان الحال وأيضا بالإقرار وأيضا بلسان المقال، إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. هذا ممتاز، ويرد عليه أن تصوموا خير لكم، جزاك الله خير. لكن هو يقول حيعتد بذلك أن النسخ جاء على كل الآية، لأنه أن تصوموا خير لكم كان فيه عند التخيير بين أن يفدي وبين أن يصوم، فقال وأن تصوموا خير لكم، فقال هذه حالة خاصة بهذا الباب وقد نسخت. نعم نعم، هذا صحيح، هذه من الفوائد، هذه من الفوائد، جزاك الله خير. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله.